إنسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء ناهي شبهي، لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو يصوم صلى داود عليه السلام، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم، أو لنقول أسبوعا ما تابع صام يوم وأفطر يوما، هل هذا يعني يخدم في قولنا فيه أنه يصوم صوم داود عليه السلام؟ لا، ولا يمكن. أحسن، فهذا هو الجواب سؤالك. إذا يجب في الجمعة ولا تبسلت لأحد ذاتك؟ لا، لأحد ذاتك، لأنه في سبب من لا يفتج به فالتياب ما في. أما إذا يعني صام الخميس يصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة، لا، لأنه ما بيقدر يصوم السبت. إذا صام الأربعاء خليش الدكتور. ما هذا أقول لك. إيه؟ يصوم الجمعة؟ لا. أنا أقول لك لا. ولا أكثر. ولا أكثر. إذا يصوم يوم على يوم لا يجمع السل. إيه نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السل؟ ولا راح يجي يوم حرات حرات؟ هذا هو. ليش أنا ضربت لك المثال السابق؟ العمرة بالغالب. فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم؟ فهذا ما يخرج عن كونه صام صوم داود عليه السلام. كان صيام أيام العيد مثلا، هل هذا يعني يخرج عن أنه صام صوم داود؟ المراد الحديثين من الأفضل الصيام صيام داود ويصوم يوما ويصوم يوما. نعم. إذا رأى الغرب نفس الكلام. نفس الكلام. مع أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه أيام منهي عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هذا القذة بالقذة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هذا القذة بالقذة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصوم صوم داود عليه السلام. نعم. بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام. إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام منهي عن صيامها. هذا؟ نعم. تفضل. إذا صام اثنين وخميس. طيب. وجاء الأفضل أصير بين الأفضل. ماذا تعني بالأفضل؟ يعني الأفضل الأحسن. الأحسن. أيهما أفضل؟ من هما؟ صيام الاثنين وخميس أو صيام داود؟ نعم صيام داود. في عندك نص إنه صيام الاثنين وخميس أفضل؟ لا. أيضا سؤال ساقط. إذا السؤال ساقط. نعم. ها؟ ربما فقط. ليش ربما؟ ما دام أنت ما عندك نص إن صوم الاثنين وخميس أفضل الصيام. نعم. وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. ربما ولا يقينا. ها يقينا ولا ربما. طيب. بعد ما شوف. شو صار الله يرحمه بسؤالي أنا. واضح أنا مش واضح. أنا ما نقول صلاة. المدح سؤال. فتحت مشان صوب. مشان صوب إنه الاثنين والخميس هي الحمراء من العين. وأنا مش هذاك ليش سألت. والله ماش غير واضح. كم تحديد. كيف ما هو اللي غير واضح؟ هذا جزاء اللي ما بيجاوب الصبر. طيب. نحن كان أظن انتهى بحثنا أن بجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما

يبرز مع الصيام أو قيام. أما إذا أراد أن يخطه فعليه يؤمن أبي الجوية بأن يصوم يقوم أمره بعد. جميل. أعطيك الجواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام المستبد، يعني هو الذي يصوم صوم داود، صام الخميس وترك الجمعة وصام السبت. أو العكس. لا أنا بهمني سؤالي هذا. أو السؤال الثاني في جيم. معليش. صام الخميس ترك الجمعة صام السبت. نعم. يقال كذلك صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة. كما قلت. نعم. يقال أيضا هذا. طبعا. لو كملتها. طبعا يقال. لو كملتها فقلت طبعا لا. ليه؟ لأنه بيختلف الحكم عن يوم الجمعة ويوم السبت. يعني لا تقول لا تفترض عليه. أيوة. هذا المرض. فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي واتفق معك في هذيك الجزئية. ليه بأنه تفقيل الثاني. نعم. تفقيل. هذي. الجزئية الأولى يعني. يعني تخبر عليها مباشرة من العصام الذي مع رب بالاضطراب. يكون له أسهل. نعم. وين ليش قلت لك أنا صيام يوم السبت؟ خشية أن يختلط هذا بهذا. فإذا أنت مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصام يوم السبت ولو كان غير مقصود، فأنا برجع بقول لك أصبت فيما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم إيه يوم لا، وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة فهذا فعلا ما قصد صيام الجمعة. وإنما هذا هو التوقف. هذا الكتاب محمود سعيد ما تهيت منه ضعيف ما تهيت منه ضعيف ما تهيت منه ضعيف ما تهيت منه ضعيف. السلام عليكم. ايه. الظاهر مكتوب البيع. مكتوب البيع عجيب. طيب. هاي بتصلي. لكنها تخرج. ما بتصلي لكن تخرج متجددة. فعن زوجة ديوس. بسم الله. قال أيما شر وأنا الشاهد. طبعا اللي ما بصلي وتخرج متجلبة شر من التي تصلي وتخرج متبرجة. عرفت؟ لا لا ترك الصلاة كفر، تبرج معصية بلا شك. شيخنا معروف طبعا السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي تكفي. لو ان بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، طب لو قرأت في الراتب يا شيخنا في عليه شيء؟ لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة. ما في فرق بين السنن الراتبة والفريضة؟ نعم. ما في فرق. مين جبت التفريق؟ والله صحيح هذا سؤال معي، أنا ما جبت التفريق يعني مني. السنن الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض، والفرائض